يعني مش شايل هم الدنيا، وربنا محبب فيه كل الناس وميسر له رزقه ومحبب فيه مراته وجيرانه واولاده واخواته وكل الناس. ازاي يا رب؟ سبحان الله العظيم، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. غناه يبقى هنا في قلبه. ازاي يبقى غناه في قلبه؟ غناه مش بفلوس لو راحت يجيله غلطه، غناه مش في شهاده لو الشهاده ديت راحت منه خلاص يضيع ويزعل لو ما عرفش يجيب الكليه اللي هو عايزها، غناه مش في مركز جوزها وفلوس جوزها، غناه مش في شهادته ولا موديل عربيته، غناه مش في سعر اسهم البورصه بتاعته لو نزلت يجيله ذبحه، غناه مش في عياله لو عيل منهم سقط يتشل، غناه مش في الشركه بتاعته لو خسر صفقه من الصفقات يجيله ضغط فيها. غناه بكلمه يا رب، عارف ان كلمة يا رب يا كل اللي في الخزان يبقى في جيبه بيها، عارف ان صحة الدنيا كلها بركعتين في التلت الاخير يبقوا في جسمه، عارف ان عزة الدنيا كلها بصيام اتنين وخميس وقراءة ورد القرآن يبقوا في حياته وفي مركزه، عارف ان بحر الهموم يتشقله بكلمة يا رب، عارف ان حوت الابتلاءات ينجى منه بكلمة يا رب، عارف ان نار المرض تبقى برضه وسلام عليه بكلمة يا رب. مليونير ملياردير باشا باشا، انما التاني الغلبان دوت، الغلبان دوت يقولك بس اكمل المليون، يقفل عشرة والهم على وشه وفي قلبه. طب بس ما اخد الماجستير، ياخد الماجستير والدكتوراه والمعادلة الامريكية والهم على وشه وفي قلبه. طب بس ما اتجوز واحدة زي القمر تقول للقمر انزل ونطلع مكانك، يتجوز واحدة وشها زي القمر وطبعها زي النار المولعة تخليله حياته حريقة. انما التاني ملك، ملك عايز الملك، اي حاجه نفسه فيها يقول يا رب، اي مشكله تقابله كانه لواء او اركان حرب يقول يا رب، اي ازمه تقابله كانه ملياردير يقول يا رب على طول. يا جماعه يا اخوانا جعل غناه في قلبه. غناه يبقى هنا، يبقى مالي قلبه، غناه بالله بالطاعه، بقيامك تبقى غنيه، بصيامك تبقى غني، بالقران وورد القران وختم القران تبقى غني، بنقابك تبقى غنيه، بدعوتك الى الله تبقى غني، بجهدك في الانطلاق الى الله تبقى غني، بالله بعلاقتك وصلتك المتينه بالله تبقى غني، مش بالدنيا. ده الدنيا دي اصلا عقوبه ذنب، لما الانسان اذنب ذنب ربنا نزله للدنيا عقوبه. عايزين سعاده ايه من ورا عقوبه؟ مستنيين فرحه ايه من ورا عقوبه؟ التالته بقى واتته الدنيا وهي راغمه. يعني ايه وهي راغمه؟ مناخرها في التراب. يعني ايه؟ يعني يبقى الشاب كده عايز يتجوز واحده بس مش قادر، ابوها غني قوي وهو غلبان خالص، يلاقي ابوها اللي جاي له لغايه عنده، يا ابني انا يشرفني. طبعا الشباب الوقت ايوه خلاص احنا هنتدين هنتوب الوقت، انا يا ابني يشرفني انك تبقى عريس لبنتي. هو ايه ده؟ هو في ايه؟ انا هو في واحد فينا عاقل واحد مش عاقل ولا ايه؟ ويبقى كرم منك يا ابني لو قبلت شقه في العماره بتاعتي، ويبقى لطف منك يا ابني لو قبلت وظيفه في الشركه بتاعتي. وصاحبنا عادي يخبي فرده الجزمه المقطوعه ورا فرده الجزمه السليمه عشان ما تبانش، وضمم ايديه عشان القطع اللي في البلوفر ما يبانش، وبيقول له طيب يا عمي ان شاء الله استخير وبرد عليك، بس انا يا ابني ابقى سعيد انا ومراتي وبنتي لو وافقت. طب ان شاء الله يا عم اوعدك ان انا افكر. اتته الدنيا وهي راغمه. اصلا انتوا بتضحكوا؟ اصل مش هو اللي جاب الراجل ده، ربنا اللي جابه له، ربنا اللي جاب له الدنيا وهي راغمه. خافوا على كل نعمة يا جماعة، خافوا على كل نعمة انها تتسحب بسبب الذنب. سورة القلم كلها نعم اتسحبت بسبب الذنوب، اصحاب الجنة الدنيا كلها اتسحبت بسبب الذنوب، اللي يدعون الى السجود فلا يستطيعون، غضارفهم ومفاصلهم اتسحبت بسبب الذنوب. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما حاجة بس واحدة، الدنيا كلها بقت وحوش، الناس وحوش ترمي في البحر، والحوت وحش والحوت ماله بالبشر يبلعه، ولما قال يا رب ياه الحوت بقى خدام عنده والناس كلهم اسلموا على ايديه والارض نبتت له شجره يقطين، الدنيا كلها بقت خدامين. اخر سوره القلم ربنا سخر الحوت لسيدنا يونس، واول سوره الحق اللي بعدها سخرها عليهم، سخر الريح على قوم ثمود وعد. سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب، يعني الكون كله بايده، يسخر لك لو انت قطعت ويسخر عليك لو انت عصيت. طيب والوليد بن المغيره ربنا سحب منه نعمه الادميه ومسخه خنزير بسبب ذنوبه. ما انت بنعمه ربك بمجنون، يعني ايه؟ يعني في تهديد ضمني ان نعمه الدين تتسحب بسبب الذنوب، ان القلب يتمسخ بسبب الذنوب، ان القلب يتقفل ويتطبع عليه بسبب الذنوب. حافظوا على نعمه ربنا في حياتكم يا جماعه، حافظوا على نعم ربنا في حياتكم يا جماعه. الرساله الثالثه من رسائل سوره القلم، انت عارف كل ذنب بتعمله مستنيك بايه، انت عارف